غزوة مؤتة من أرض الشأم بنقل خذ حسك دي بحث غزوة مؤتة إيه تكرن أو الصالة هشتيتش بوي أوجك يالعرض شامي مؤتة ويدا بصرمان وكافر جهشت بوناي حديث هزار بن صد وحشتي عن عبد الله بن عمر شسع عبد الله قرع عمر رضي الله عنهما قال يا قد أمر رسول الله فغنبر خدي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة الغزوة مؤتة زيد بن حارثة كراء أمر فقال رسول الله بجب فغنبر خدي صلى الله عليه وسلم قد إن قتل زيد فجعفر هكر زيد هتا كشتن إنجي جعفر دي بتا أمره وإن قتل جعفر وهكر جعفر هتا كشتن فعبد الله بن رواحة دي عبد الله كري رواحي بتأميره قال عبد الله عبد الله كرع عمر يقول كنت فيهم في تلك الغزوة الوي غزوة أجل جلوانب فالتمسنا جعفر بن أبي طالب أم الجعفر جريان فوجدناه في القتلى مديت يتنفكش تيادا ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين مديت مسحكري أو دربت افلاش ويكتين نوتو تشتكي من طعنة ورمية طعناك يعني رمي يوليكري اتيري انجيا دانايا ابشيري طعنة بربتر بو يارميتي تاقوتن بو شيريتي تاقوتن ورمية بو رمية ابتيراتي تاقوتن يعني ان تيرك يوبيكتي انجي شيرك يوبيكتي انجي رمك يوبيكتي وحتى دوماهيك ویرانگی برین توی ید بوینه نوطو تشتر هر دو دست توی جهاد بونه برین